الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما رأيكم فيما لو وافقت طالبة العلم على الزواج من رجل عامي ومدخن؟ الحمد لله، لا أنصحك يا أختي الكريمة بالموافقة على هذا الخطيب المدخن، لأن هذا يرتكب هذه العادة المحرمة القبيحة التي سوف تعود عليك بالضرر وعلى أولادك بالضرر، فلربما لا يوفقه الله عز وجل للتوبة من هذه المعصية، فتتأذي أنت بالعيش معه بسبب هذه المعصية التي ترينه يزاولها أمامك ليلا ونهارا، ويملأ بها أرجاء بيتك بتلك الروائح القذرة الخبيثة. فأنا أرى والله أعلم أن لا تقبلي به زوجا ما دمت في السعة، وسوف ييسر الله عز وجل لك زوجا آخر، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، لا سيما وأنك طالبة علم كما تذكرين. فطالبة العلم كيف تعيش مع هذا الإنسان الذي تراه يعصي الله عز وجل بهذا التدخين ليلا ونهارا؟ ثم إذا جاءك أولاد فإنهم سيرون والدهم ليلا ونهارا يشعل هذه السيجارة أمامهم، فلربما يكسبهم هذا الخلق، فبدل أن يكون في البيت رجل مدخن يكون مجموعة من الأولاد كلهم يمارسون هذه العادة القبيحة التي سرعان ما تتفشى في المجتمع بسبب التقليد لأصحابها. فالذي أرى أنه لا بد من قطع أسباب الشر، فهذا الرجل لا يرضى دينه ما دام مصرا على هذه المعصية. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة أو قال وخلقه فزوجوه. وهذا الرجل إذا المستمر على هذه المعصية لا يرضى لا دينه ولا خلقه، فلا حق له أن يكون زوجا لطالبة علم. وإني أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا منه، وأن يرزقك طالب علم يملأ قلبك إيمانا وتقا وصلاحا، وتتعاونين أنت وإياه على إحياء بيت إسلامي ملؤه الخير والاستقامة والالتزام وذكر الله عز وجل. والله أعلم.